صدقة الفطر، صدقة الفطر هي طعام نعم. نحن نعملها، ولكن لي أخت فقيرة وتحق لها صدقة الفطر، فلو أنا أعطيتها أنا أعرف أنها بحاجة لغير هذا الطعام، مثلا لشراء ملبس، بصير أني أعطيها مثلا فلوس، وهل يعني واجب أني أشعرها أن هذه صدقة الفطر؟ أولا بالنسبة للجواب الأخير ما واجب، ولكن لا يجوز لك أن تبدل، أن تعطيها دراهم بدل الطعام. بعدين منطق الناس اليوم أكثرهم منطق منكوس، اللباس الذي أنت تتعرض لذكره أو تعرضت لذكره ليس هو اللباس المضطر إليه، وإنما اللباس الذي يتناسب مع العيد. هذا اللباس الذي يتناسب مع العيد هو كمال، أما القوت فهو ضروري ولا تستعجل عليه. فقد يقول قائل إنها قد جاءها ما يقيتها، لكن نحن ننظر إلى بعيد، فهي فقيرة، فإذا توفر عندها الرز والسكر بحيث أن تعيش شهور إذا لم نقل سنين من هذه الصدقات التي توفرت لديها بمناسبة عيد الفطر، هذا هو إحياء النفس الميتة، مش أنك تعطيها فلوس تروح تشتري تزين في نفسها أو أولادها أو بناتها. لذلك لا يجوز استخراج صدقة الفطر إلا بالطعام الذي هو طعام أهل البلد. ومن هنا صار الوقت على ذمة مين؟ لا في الوقت احنا بنضطر تقريبا 5:30 الى 7. طول بالك، لأنه كل منطقة إلى شو اسمه أهل مكة أدرى بشعابها. اعطيك شيخنا دقيقتين، انه عمان قبلنا او نحن قبل عمان بدقيقتين تقريبا. طيب هذا الشيء بسم الله بدنا نشوف بدنا نشوف الإمام. ما راقبته. الله يهديك. لكان شو ولا بدك بدك تربطنا هلا مع الأذان؟ هلا كنت راح ترمي صاحبنا ربما بخطأ. شيخنا كم من بالنسبة لكم الوقت يعني؟ 10 دقائق. عشر دقائق. اي نعم. انا راقبته من قريب تقريبا 8 دقائق. 8 هون؟ قريب منها يعني تقريبا شوي في النص. من تحت هون؟ عندنا في الفلوجة. تقريبا نفس المستوى عندنا في الفلوجة. نعم. يعني تقريبا نفس الارتفاع. فكان قرابة 8 دقائق. ارتفع أكثر يمكن الأستاذ هنا في عنده رأي، عنده ملاحظة نريد أن نسمعها. بالنسبة للإفطار، بالنسبة للإفطار، ما أعرفش أنا ملتزم صراحة باللباس مع الأذان.